رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الوقوف بين يدي الله تعالى له صفة معينة، له شكل معين، وقد وصف لنا بدقة كيف نقف هذه الوقفة، حتى البصر له مكان معين. وهذه هي طريقة الوقوف بين يدي الملوك. أخبر الله تعالى عن كمال أدب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الإسراء، فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وهذا الفعل هو غاية الأدب. البصر ما تحرك عن الموضع المطلوب منه صلوات ربي وسلامه عليه. وكان السابقون يلتزمون الأدب بين يدي العظماء. عمرو بن العاص مثلا قبل أن يسلم كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهية شديدة، حتى أنه كان يود أن يتمكن منه فيقتله. فلما أسلم قال: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلوات ربي وسلامه عليه، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. يعني ما يستطيع أن يصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم من شدة أدبه واحترامه بين يديه. ربنا تعالى أولى من نحرص على الأدب بين يديه، فكيف يكون ذلك الأدب بين يدي ربنا؟ تابعونا. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا يصلح لنا أن تكون أعيننا طوال الصلاة تدور من اليمين إلى الشمال ومن الأعلى إلى الأسفل. طبعا فإن الله ينظر إليك، ربك الذي تقف بين يديه إلهك ينظر إليك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. الانصراف، يقول أهل العلم، انصراف البصر وانصراف القلب أيضا، فإذا انصرف الإنسان بقلبه أو ببصره انصرف الله عنه. أي خسارة أن ينصرف الله عنا. عليك أن تكون مطأطئ الرأس، لأن هذه هي الوقفة التي تليق بالعبد بين يدي السيد. وأنت بين يدي الله عز وجل لست إلا عبدا، عبدا من عبيده، فطأطئ رأسك لو سمحت. نعم، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، وهذا تذلل لله. والذل إذا كان لله فإنه ليس ذلا، لا ينقص العبد، بل هو في الحقيقة عزة وشرف. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضع لله رفعه. وأما رفع البصر إلى السماء فهذا أمر محرم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، لا ترجع إليهم. وفي رواية: لتخطفن أبصارهم. والملوك عادة يستهجنون من يخاطبهم وهو يحد النظر إليهم. ما الملك ما يحب أن أحد ينظر إليه هكذا، بل يحبون أن الذي يكلمهم خافض الطرف إلى الأرض. طيب، إذن يجب أن نخفض طرفنا بين يدي ربنا. ولكن هل يغمض عينيه أم يفتحهما؟ ابن القيم يقول: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغمض عينيه في الصلاة، لكن يعني لو كان في قبلة المصلي زخرفة أو غيرها مما يشوش عليه في صلاته، يقول ابن القيم، فهذا لا يكره له التغميض، لا بأس. ثم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وهذه لها صفات معينة، أرجوكم شاهدوها معي في العرض القادم. يا الله يا الله يا الله. اليوم سنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده على صدره في الصلاة. هنالك طريقتان لوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، كلها قد فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الطريقة الأولى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع كفه اليمنى على منطقتين في نفس الوقت، على الكف وعلى الذراع هكذا. وأما الطريقة الثانية فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على نفس المكان، ولكنه كان يقبضها قبضا بحيث يطوق يده اليسرى بيده اليمنى هكذا. تابعوا معي مرة أخرى كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي نحفظها ونطبقها في صلاتنا القادمة. الطريقة الأولى هي وضع اليمنى على الكف اليسرى وعلى الذراع أيضا. الطريقة الثانية أن يقبض بيده اليمنى على يده اليسرى. عسى الله يزيدنا علم بالصلاة الجميلة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتقبل منا ومنكم. يا الله يا الله يا الله. ولنا أن نسأل سؤالا، ما هو السر في وضع اليمين على الشمال في الصلاة؟ سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه نفس السؤال فإجابة إجابة جميلة سنذكرها لكن بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله. إذن ما هو سر وضع اليمين على الشمال في الصلاة؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله نفس السؤال فأجاب إجابة جميلة، قال: هو ذل بين يدي عزيز. هذا ذل بين يدي عزيز. يعني سأضرب لك مثالا، لو دخلت قصرا من قصور الملك وجدت أشخاصا قد رفعوا رؤوسهم وأنزلوا أيديهم وهم ينظرون في وجهك، وجدت أشخاصا آخرين قد طأطأوا رؤوسهم وأخفضوا أبصارهم ووضعوا أيديهم على صدورهم بهذه الصورة، ثم سألك أحدهم قال لك: من هم الملوك ومن هم العبيد؟ أظن أنك لن تجد صعوبة في الإجابة، بسرعة ستقول: هؤلاء ملوك وهؤلاء عبيد. واضح، لن تتعب. أخي الكريم، أنت بين يدي الله عبد وهو السيد سبحانه. اسمحوا لي أن ننتقل إلى مرحلة أخرى في الصلاة تسمى دعاء الاستفتاح. هذه هنا التحية، هاي تحية الملك. أول ما تدخل عليه كما أن الذين يدخلون على الملوك يبدأون أولا بالتحية، فكذلك هنا تبدأ بتحية الملك: سبحانك اللهم وبحمدك. التسبيح تنزيه الله عما لا يليق، يعني الشيء الذي لا يليق بربنا العظيم سبحانه نبعده عن الله عز وجل، فهو سبحانه منزه عنه. التحميد العكس، إثبات الكمال، إثبات كمال الأوصاف. تسبيح تنزيه، الحمد إثبات كمال. وتبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك. قال ابن القيم: تبارك اسمك أي لا يذكر على قليل إلا كثره. اسم الله مبارك لا يذكر على القليل إلا كثره، ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسيا. سبحانه. كثيرا ما نقول هذا الدعاء في الصلاة كثير، ولكن إذا وصلنا إلى عبارة وتعالى جدك، فإن بعضا منا لا يعرف معناها. ما معنى وتعالى جدك؟ تابعونا. يا الله يا الله يا الله. وتعالى جدك، ما هو معناها؟ جدك أي عظمتك. الجد يطلق في اللغة على معاني متعددة، منها الجد هو أب الأب أو أب الأم، وطبعا هذا محال أن يرادها هنا، فإن الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن له في اللغة إطلاق ثاني معناها العظمة، تعالى جدك أي تعالت عظمتك. طبعا هذا المراد في الحديث. آخر فقرة في دعاء الاستفتاح: ولا إله غيرك. بعد هذا كله طبعا لا إله غيرك، بعد أن قال لنا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، لا بد أن يكون لا إله غيره، فإن وحدانية الربوبية تقتضي وحدانية الألوهية، ولا إله إلا الله تعني لا معبود حق إلا الله. يا الله، ما أحلى هذه الكلمات. سبحان الله طريقة عجيبة تلك التي علمنا الله إياها كيف ندخل عليه. ثم جعل الله لنا كلمات نقولها بعد ذلك وقبل أن ندخل بالكلام معه في الفاتحة، أنك في الفاتحة تكلم الله وهو يرد عليك. فما هي هذه الكلمات المهمة التي تقولها؟ إنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لماذا؟ أعوذ أي أستجير، أستجير ألتجئ أحتمي بك من الشيطان. وقد جعلت هذه الكلمات قبل الدخول بتفاصيل مناجات الله ودعائه. لماذا؟ إخواني أخواتي الكرام، غالبا عندما تحب أن تخبر أحدا عزيزا عليك أنك تحبه، يعني أنك تحبه في الله لربما، أو أردت أن تطلب منه أمورا خاصة بك، فإنك تنتظر إلى أن يخرج يعني الذين لا تحبهم، عندما يخرج هؤلاء من المجلس تتكلم أنت. الشيطان عدو لنا، يكرهنا ونكرهه. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولهذا فإن لا نحب أن نكلم ربنا وهذا الشيطان موجود في الصلاة. فأول شيء علمنا الله أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الدخول بالفاتحة. قال ابن القيم: الإنسان عندما يصلي فإنه يقف أمام الله عز وجل، والمحب يحب الخلوة بالمحبوب والأنس به والتفرد به عن الناس، فلا شيء أحلى للمحب الصادق من أن يتفرد بمحبوبه. فإذا يقول ابن القيم: فإذا لقي المحب محبوبه أحب خلوته به وكره أن يدخل بينهما أحد، غاية الكره، ما يريد أحد. يقول ويكمل يقول: ولهذا السر والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المار بين يدي المصلي، تمنعه، ما تسمح لأحد أن يمر بين يديك في الصلاة، لا تريد أن أحد أن يقطع ما بينك وبين الله، كما أنك أيضا لا تريد ذلك الشيطان المزعج الرجيم يقطع ما بينك وبين الله. ثم تبدأ أحلى لحظات الصلاة. سبحان من جعل الصلاة بهذا الرسم الجميل. صلاتنا هذه لا تشبهها صلاة أبدا في أي ملة ولا أي دين. هنيئا لمن قام بحقها، هنيئا لمن ذاق طعمها. فإذا تخلص المصلي من هذا العدو بدأ بمحبوبه، فليس له إلا أن يبدأ باسم محبوبه معبوده سبحانه. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن إذا بدأنا بسم الله، ليس لنا شيء نبدأ به إلا اسمه سبحانه، وإذا انتهينا ننتهي باسمه، وهل لنا غيره سبحانه؟ وهل طابت الدنيا إلا بذكره؟ وهل طابت الآخرة إلا برؤيته؟ سبحان الله، كمال الاسم من كمال المسمى سبحانه. فإذا كان شأن اسمه الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء، فكيف بالمسمى سبحانه؟ إذا الاسم هكذا، كيف بالمسمى سبحانه؟ لابد أن يكون أعلى وأجل. فاسمه سبحانه أحلى ما على قلوب المؤمنين وأقر شيء على قلوبهم. ولهذا هو سبحانه يدعو عباده وأحبابه لكي يذكروا اسمه، لأنه يعلم أنه ما من شيء أطيب إليهم منه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شيخ الإسلام تيمية يقول: المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه. فأنت إذا ذكرت اسم الله تفرح بذكر اسم محبوبك الأول إلهك الذي ليس لك غيره. إخواني أخواتي، يعني فلنغير هذه الرتابة الآلية عندما نتلفظ بكلمات الصلاة، فلنستشعر هذه المعاني البديعة التي ذكرها أهل العلم والمعرفة ممن ذاقوا لذة الوقوف بين يدي العزيز الحميد. أرجوكم تابعونا في حلقات قادمة. يا الله يا الله رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد تبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.